بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها أن رسل الله عز وجل جميعهم كانوا على وتيرة واحدة من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن جميع الرسالات التي بعث الله عز وجل بها الرسل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه أجمعين، كلهم قد دعوا إلى هذا الأصل العظيم واعتنوا بهذا الركن العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في معرض آيات وردت في سورة النحل: يبين الله جل وعلا فيها الدلائل على وحدانيته والشواهد والحجج التي تدل على ألوهيته وأنه المختص بالعبادة دون ما سواه. يقول في معرض ذلك بعد 35 آية من السورة الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الكريمة تدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، وأن الدعوة إلى التوحيد هي وظيفة الرسل، ويقوم بها من بعدهم العلماء والدعاة والأخيار والصلحاء. يقول الله جل وعلا: ولقد. هذا الحرف يدل على التأكيد، بمعنى أن ما يكون ما بعد، أن الخبر الذي بعده ثابت لا شك فيه ولا مرية. ومن عادة العرب أنهم إذا كان السامع لا يشك ولا ينتري خاطبوه بالخبر دون وجود مؤكد، وهذا النوع من الخطاب يسمونه الابتدائي. أما إذا كان عنده شك يسير أو خاف المتكلم أن يدخله الشك أكدوا ذلك بمؤكد ونحوه، فهذا يسمى الطلبي. والنوع الثالث من الأخبار، وهو الذي يسميه البلغاء بالإنكار، أن يؤكد بأكثر من مؤكد. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا. فقد أكد الله تبارك وتعالى الخبر في هذه الآية الكريمة بمؤكدين: ولقد بعثنا، يقال بعث الرجل في حاجته إذا أرسله، فالبعثة في اللغة الإرسال. ومنه قوله في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن المسيء صلاته قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، أي أرسلك بالحق. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا، أي أرسلنا في كل أمة. الأمة في لغة القرآن تطلق بمعان: المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يطلبون الماء. وتطلق الأمة بمعنى الزمان. ومنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمان، وتطلق الأمة، ويراد بها الملة والطريقة. ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وطريقة هم سائرون سالكون لها. وتطلق الأمة ويراد بها الرجل الكامل. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي أن الله تبارك وتعالى كمله، وذلك باستقامته وتوحيده لله جل وعلا. والمراد بقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل جماعة من الناس أو في كل قرن من الزمان، وذلك أن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته أن الناس إذا تباعدوا عن زمان الوحي دخلتهم الأهواء ودخلتهم النحل، فاجتالتهم شياطين الإنس والجن عن سبيل الله وصراط الله، فيبعث الله جل وعلا لهم الرسل لكي يقيموا معالم التوحيد ويهدموا معالم الشرك والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فبين الله جل وعلا أنه ما من أمة إلا وقد بعث فيها من يقيم هذا الأصل لهم، فيدلهم على توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الرسول مأخوذ من الرسالة، والرسالة في لغة العرب هي استفارة، ولذلك يسمى الرسول سفيرا، لأنه يحمل رسالة قومه إلى غيرهم. وأما في الاصطلاح فقد ضبطه العلماء رحمهم الله بقولهم: كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فلما تحمل الرسول هذا الشرع وهذا المنهاج الذي بعثه الله تبارك وتعالى به، وصف بكونه رسولا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هذه هي الحقيقة الأولى، أن الرسل ما خلت منهم أزمنة، والمقرر في مذهب أهل السنة والجماعة أن بعث الرسل وإرسالهم هو نعمة من الله جل وعلا وفضل، وأنه لا يجب عليه بالعقل كما يقوله بعض أهل الأهواء. فالرسالة من الله جل وعلا التي يبعث بها رسله قد بينها سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه، وهي تقوم على توحيده ونبذ العبودية لغيره وتجريد المتابعة لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تبارك وتعالى أن بعث الرسل وإرسالهم المقصود منه قطع المعذرة وإقامة الحجة على الخليقة. يقول تعالى مبينا ما اشتملت عليه رسالات الرسل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهاتان كلمتان عظيمتان جليلتان شريفتان تضمنت النفي والإثبات، وتوحيد الله جل وعلا يقوم على هذين الأصلين: النفي وهو نفي الألوهية والعبودية لكل ما سوى الله جل جلاله، والإثبات وهو إثبات الألوهية والعبودية والربوبية لله وحده لا شريك له، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي نفي للألوهية لغير الله وإثبات لها لله جل وعلا وحده. ولذلك تضمن قول الله تعالى أن اعبدوا الله الإثبات، وقوله واجتنبوا النفي وأما قوله واجتنبوا، هذه الصيغة نص الأصوليون على أنها إذا وردت في الكتاب أو في السنة قوله اجتنب أو اجتنبوا أن المراد بها التحريم، فقوله اجتنبوا أي حرمنا عليكم العبودية لغير الله تبارك وتعالى، ومعنى اجتنب أي ابتعد واترك، فقوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عن الطواغيت وعن عبوديتهم والتذلل لهم وسؤالهم وغير ذلك مما يسأل لهم. وقوله الطاغوت مأخوذ من قولهم طغى الشيء إذا جاوز الحد، يقال طغى السيل إذا زاد ماؤه وارتفع، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد الماء وارتفع، وذلك يوم الطوفان. فالمقصود أن الطغيان هو مجاوزة الحد. واختلفت عبارات السلف والعلماء رحمهم الله في معنى الطاغوت، فقال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين الطاغوت الشيطان، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين. فقول أمير المؤمنين الطاغوت الشيطان لأنه ما عبد شيء من دون الله جل وعلا إلا وللشيطان في عبادته دخل، وما من شيء ينصب للعبادة من دون الله جل وعلا إلا وحقيقته العبودية للشياطين، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فأخبر جل وعلا أن عبادة غير الله منصرفة إلى الشياطين والعياذ بالله، فلذلك قال هذا الخليفة الراشد الطاغوت الشيطان لأنه هو في الحقيقة الداعي إلى عبودية العبد لغير الله. وقول جابر بن عبد الله الطواغيت كهان الكاهن له صلة بالشياطين، فيخبرونه بما يسترقه الشيطان من السمع، ويزيد الشيطان على العبارة الواحدة 100 عبارة، فيكذب فيها 100 كذبة حتى تبلغ الآفاق. فالكهان يتلقون عن الشياطين ما يسترقونه وما يزيدون عليه، فكانت العرب في الجاهلية تعبدهم وتعظمهم والعياذ بالله من دون الله عز وجل، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وقال بعض العلماء في تعريف الطاغوت، وهو قول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهو تعريف صحيح كما قال العلماء، إلا أنه يضاف إليه استثناء من لا يرضى بعبادته كالمسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن هذه العبارات خلص الإمام ابن القيم رحمه الله إلى تعريف الطاغوت بتعريف جامع مانع، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل إنسان تجاوز الحد في أي شيء كان من متبوع أو معبود أو مطاع فقد طغى في ذلك التجاوز، أي جاوز الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، سواء كان ذلك الشيء الذي تجاوز العبد فيه كان حيا أو كان جمادا، وسواء كان صالحا أو كان غير صالح، فإن تجاوز فيه الحد الذي أمر الله بالتزامه فقد طغى في ذلك. وهذا التعريف من أجمع التعاريف وأشملها، ولذلك يكون قول الله تعالى واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا مجاوزة الحدود في كل شيء سوى الله جل جلاله، سواء كان ذلك من الخلق من الأحياء أو من الأموات، وسواء كان حجرنا وشجرنا وغير ذلك. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اختار الإمام رحمه الله هذه الآية الكريمة وجعلها الآية الثانية بعد آية الذاريات التي بين الله فيها أنه ما خلق الخلق إلا لتوحيده وعبادته، وهذا اختيار موفق قد يبنى ينبني تنبني عليه فوائد جليلة، منها أن رسالات الرسل أن الرسل جميعهم قد دعوا إلى هذا الأصل العظيم، وأن منهجهم قائم على توحيد الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل الله الرسل بمثابة الأمة الواحدة كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى فاتقون، فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم متفقون في أصل الدين وهو الدعوة إلى الحنيفية ونبذ الوثنية والجاهلية، وهذا هو الذي عناه الله جل وعلا بقوله إن الدين عند الله الإسلام. والمقصود من إيراد هذه العبارة في هذا الموضع بيان أهمية التوحيد وأنه ينبغي على المكلفين أن يعتنوا به لأنه رسالة الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب وبعث الرسل، فهو أعظم ما يدعى إليه وأجل ما يعتنى به. فألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول رحمه الله وقوله الضمير عائد إلى الله جل وعلا، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الآية الكريمة أمر الله فيها ووصى عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له ويفردوه بالعبادة، فناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب المبارك المشتمل على تقرير هذا الأصل العظيم والدعوة إليه. يقول الله تعالى وقضى ربك، قضى تستعمل بمعان في لغة القرآن، قضى بمعنى أمر وحكم، ومنه قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت أي حكمنا عليه بالموت، وقضى بمعنى أعلم، ومنه قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضى بمعنى فرغ، ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقضى بمعنى خلق، ومنه قوله تعالى وقضى بمعنى أمر ووصى، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ووصى. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه الوصية الأولى التي وصى الله جل وعلا بها اشتملت على النفي والإثبات، ألا تعبدوا فهذا نهي ونفي، وقوله ألا تعبدوا نهي، وقوله إلا إياه إثبات وهو بمعنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا إلا إياه بمثابة قولك لا إله إلا الله، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن التوحيد يقوم على هاتين الجملتين، فلا يعتبر الإنسان موحدا إلا إذا حققهما، أن ينفي العبودية عن غير الله جل وعلا وأن يثبتها لله جل وعلا. فمن نفى العبودية مطلقا لا توحيد عنده، ومن أثبت العبودية لله ولم ينفها عن غيره فإنه مشرك، كأن يقول الله إلهنا ويعبد مع الله غيره، كما هو حال أهل الشرك في الجاهلية، فإنهم كانوا يذكرون أن خالقهم ورازقهم هو الله، ويعبدون آلهة مع الله يزعمون أنها تقربهم زلفى إلى الله. فلا بد من تحقيق هذين الأصلين، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده جل جلاله. وقضى أي أمر ووصاكم عباده أن توحدوه فتفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى، ولا تصرفوا شيئا من العبادة لأحد سواه، فلا استغاثة ولا استجارة ولا سؤال ولا خوف ولا رجاء ولا توكل إلا على الله، ولا ذبح ولا غير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله وحده لغير الله. يقول تعالى وبالوالدين إحسانا، أي أمركم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان مثنى والد، وذلك أن الإنسان في الأصل يخلق من ذكر وأنثى، فالذكر هو الوالد والأنثى والدة، وقد يخلق الله الخلق من الذكر والأنثى من والد ووالدة، وقد يخلق الخلق من دون والد ولا والدة، وقد يخلق الخلق من والد دون والدة، وقد يخلق الخلق من والدة دون والد. فهذه أربعة أقسام للخليقة، فمنهم من خلقه الله من دون أب ولا أم، ومنهم من خلقه من أب وأم، ومنهم من خلقه من أب دون أم، ومنهم من خلقه من أم دون أب. أما من خلقه من دون أب ولا أم فآدم، فقد خلقه الله جل وعلا من دون أب ولا أم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. ومن خلقه الله من أب وأم فهم سائر الخلق دون من نذكر. أما من خلق الله من أب دون أم فمن ذلك حواء، فقد خلقها الله من آدم، على القول أنه يعتبر أبا الخليقة صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى وخلق منها زوجها، وفي الآية الأخرى وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فخلقها من أب دون أم، وخلق من أم دون أب، وذلك المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد خلقه الله من أم دون أب. ولذلك لما كابروا فيه وامتروا قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، أي هل تعجبون من عيسى أن يخلق من دون أب، وقد خلق الله آدم من دون أب ولا أم. فقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي أحسن بالوالدين إحسانا، وذلك إنما يكون بالقول الجميل والفعل الحسن الذي يدل على إسداء الخير ودفع الضر، ولذلك يجمع البر في جلب الخير إليهما ودفع الضر بإذن الله عنهما وإدخال السرور عليهما. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يفرح والديه وأن يضحكهما بعد أن أبكاهما، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. المقصود أن الإحسان إلى الوالدين المراد به كف الأذى وبذل الندى، والإحسان إليهم فإليهما تقربا إلى الله جل وعلا. وقد منع الله جل وعلا الإبن أن يظهر التذمر للوالدين بالقول أو الفعل، فقال ولا تقل لهما أف، فهذا في القول، وأما في الفعل فلا يجوز أذيتهما. حتى قال بعض العلماء من العقوق أن ينصب يديه أمام الوالدين. فالمقصود أن الله عز وجل قرن بتوحيده حق الوالدين، وهذا من أساليب القرآن أن يجمع بين حق الله وحق الوالدين، تنبيها على عظيم حق الوالدين على الإبن. وهذا من كمال رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده. وقد جاء هذا الأسلوب في غير ما آية من القرآن، فقال الله عن بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال عن نبيه يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال عن نبيه عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال بعض العلماء إن الإنسان إذا عق الوالدين فإنه يصير جبارا شقيا أو جبارا عصيا والعياذ بالله، لأنه قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فالمقصود أن بر الوالدين يقرنه الله بهذا الأصل العظيم وهو توحيده، تنبيها للعباد ودلالة لهم على عظيم حقهما. نعم. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر هذا الأمر الكريم قد جاء في سورة النساء في معرض آيات، وصى الله جل وعلا بها أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصدر هذه الوصايا العظيمة التي لم تترك قريبا ولا بعيدا إلا وأشارت إلى حق من حقوقه، فقال في أولها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله اعبدوا الله إثبات، وقوله ولا تشركوا به نفي. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة اشتملت على تقرير الأصل الذي ذكرنا، وأن توحيد الله جل وعلا فرض محتم على كل مكلف. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة لأنها خطاب لهذه الأمة مع الآية التي قبلها، وهي دالة على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه. نعم. قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآية الكريمة تعتبر من أعظم آيات القرآن الكريم، وكان السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين يعظمون أمر هذه الآية الكريمة، وكانوا يعتبرونها وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر من الوصايا الكريمة التي حفظ الله عز وجل بها على الناس أرواحهم، التي حفظ الله عز وجل بها للناس دينهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، ولذلك اشتملت هذه الآية الكريمة على مقاصد الدين التي تقوم على حفظ الدين وحفظ الروح وكذلك العرض والمال والعقل. وقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الوصية مصالح الأفراد والجماعات، وصدرها الله تبارك وتعالى بخطاب يلفت الأنظار ويجعلها يلفت الأنظار بأسلوب عظيم التأثير في القلوب. يقول الله جل وعلا: قل يا محمد، وقل يا من تسير على منهج القرآن داعيا إلى هذا المنهج. فالخطاب لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهره الخصوصية، ولكن قال العلماء إن أمته تدخل فيه بالتبع. ولذلك نص المفسرون على أن هذه الآية الكريمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبلاغها، فإنه يدخل بالتبع العلماء ونحوهم ممن يتحمل الدين وأمانة رسالة رب العالمين كطلاب العلم ونحوهم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يقال تل الشيء يتلوه تلاوة إذا قرأه، والأصل في التلاوة أن تكون باللفظ، ولا يصح وصف الإنسان بكونه تاليا إذا ردد التلاوة في قلبه دون أن يحرك شفته كما هو معلوم. ولذلك قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب أي اقرأه. يقول تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما حرم، قوله حرم وحرم، تعتبر عند الأصوليين صيغة من صيغ التحريم التي تدل على التحريم صراحة، وللتحريم صيغ منها ما هو قوي في الدلالة عليه ومنها ما هو دون ذلك. واعتبر العلماء قول الله عز وجل حرمت وحرمت وحرم كله يدل على التحريم صراحة، كقوله تعالى: حرمت عليكم فبني للمسجد. ذلك قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقوله ما حرم ربكم عليكم يدل على أن جميع هذه العشر التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة تعتبر أمورا محرمة. ولذلك قال بعض العلماء: من قال إن واحدا منها حلالا وهو يعلم هذه الآية فقد كفر والعياذ بالله، لأنه يكذب نص الآية الصريح في الدلالة على التحريم. يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قوله ألا تشركوا، الشرك أصله مأخوذ من التشريك، يقال شرك الشيء مأخوذ من الشركة، والشركة مثلث الشين، والمراد بها الخلطة والاجتماع. فلما كان الإنسان إذا عبد مع الله عز وجل غيره فقد جمع بين وصف الألوهية لله ولغير الله والعياذ بالله، فوصف بهذا الوصف أي بكونه مشركا، لأنه جمع بين العبادة لله والعبادة لغير الله عز وجل. وقوله ألا تشركوا به شيئا، قوله شيئا نكرة، أي أي شيء كان ذلك الشيء. فمن أشرك مع الله قليلا أو كثيرا فالجنة عليه حرام. ولذلك قال بعض العلماء: إن العبد قد يدخل النار بمثقال ذرة من الشرك والعياذ بالله إذا تقرب بها لغير الله جل وعلا. فقال تعالى: ألا تشركوا به شيئا، ويشمل ذلك الشرك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. أما شرك الربوبية فيدعي أنه قد خلقه مع الله خالق آخر تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، كأن يقول الله خلقني والطبيعة كذلك خلقتني، أو يقول الله والطبيعة قد أخرجني، فهذا من الشرك في الربوبية، أو يقول الله يرزقني والحظ يرزقني، فيشرك بين الله والحظ في الرزق، أو يشرك بين الله وغيره في الخلق، فهذا من شرك الربوبية. ومن شرك الألوهية أن يدعو غير الله مع الله، كأن يستغيث بمقبور أو يستغيث بحجر أو شجر أو غير ذلك والعياذ بالله، أو يستجير به أو يذبح له أو يتوكل عليه أو يعتقد النفع أو الضر منه مع الله جل وعلا. وأما الشرك في الأسماء والصفات فهو كقول المشبهة قاتلهم الله، لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقد حرم الله تبارك وتعالى هذا كله واعتبره أمرا محرما، ومن وقع في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الذي حرم الله على صاحبه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 وصايا جمعها في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ذلكم وصاكم التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد انتهج بعض شراح هذا الكتاب فشرح هذه الوصايا 10 ولا شك أن الحديث ولو على سبيل الاختصار عنها يطول، فلذلك نرجئ الحديث عنها بإذن الله إلى المجلس القادم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بصلاح القول والعمل، والله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى كلمة العقيدة ولماذا سمي التوحيد بهذا الاسم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمادة عقد تطلق ويراد بها المحسوس ويراد بها المعنى، فتقول عقدت الحبل وهذا عقد حسي، وعقدت العزم وهذا عقد معنوي. فإذا قال عقدت العزم وهو العقد المعنوي لا يوصف به الإنسان إلا إذا استجمع شعب قلبه فانعقدت على هذا الأمر وانطوت عليه حتى أصبح أمرا مبرما في القلب. فكذلك الاعتقاد، لما كان الإنسان إذا وحد الله جل وعلا واعتقد وحدانية الله جل وعلا فقد جمع شعب قلبه وفرغها لهذا التوحيد وعقد هذه الشعب عليه، وصفت بكونها عقيدة، أي شيء في معتقد الإنسان يدين الله جل وعلا به. ووصف التوحيد بكونه عقيدة بما ذكرناه، لأنه يتعلق بالقلوب وتجتمع عليه شعب القلب، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب محل للإيمان، أن القلب محل الإيمان. المقصود أن العقيدة مرتبطة بالقلب، والعقد أمر يكون في الحس ويكون في المعنى على الوصف الذي ذكرناه. والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الخوف من الجن؟ لا يجوز للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصرف شيئا من شعب قلبه خوفا أو حبا إلا لله جل وعلا، لكن يستثنى من هذا الخوف الجبلي الذي جبل الناس عليه، كما قال تعالى عن نبيه موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف الجبلي الطبيعي هذا لا يؤاخذ الله به. أما الاعتقاد في الجن أنهم يضرون أو ينفعون أو أنهم يكون لهم تأثير في صلاح الإنسان أو فساده أو في أهله أو في ولده أو في ماله، فهذا يعتبر مخلا بالعقيدة، ويصل قد يصل بالإنسان إلى مقام الشرك والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يخاف من الجن، ولكن الخوف الجبلي هذا مستثنى، يقع من الجن ويقع من الإنس. أما أن يخافهم ويهابهم حتى يصل به الأمر إلى الذبح لهم والاستعاذة بهم والاستغاثة بهم، فهذا من فعله فقد وقع والعياذ بالله الشرك. ولذلك أخبر الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا من حكمة الله جل وعلا، فإن من صرف قلبه لله حبا وخوفا كفاه الله المؤونة، نعم المولى ونعم النصير. فالله أصدق قيلا يخبر عن نفسه بأصدق ما يكون من خبر أنه نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى إذا أحببته، ونعم النصير إذا خفته وهبته، فكان خوفك لله جل وعلا وحبك لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر الله الشدائد التي نزلت بأنبيائه والمكائد التي أحاطت بأوليائه كيف فرجها عنهم، قال سبحانه وتعالى معللا السبب الذي استجاب به دعاءهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا أي محبة لله جل وعلا ورغبة فيما عند الله، ورهبا أي خوفا من الله جل وعلا. فلا يجوز للمؤمن الذي يوحد الله جل وعلا أن يصرف شيئا من شعب قلبه خوفا أو حبا لغير الله جل وعلا، إلا ما استثني من الحب الجبلي أو الخوف الجبلي، فهذا لا عتب على الإنسان فيه. أما الخوف من الجن ودائما يذهب شعور الإنسان لهم ويتعلق بهم ويحس أن لهم تأثيرا في الكون، فهذا والعياذ بالله مخل باعتقاد الإنسان. لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، والخلق خلق الله، والكون كونه، والأمر أمره، والقدر قدره، والتدبير تدبيره، سريع الحساب. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يلتقي بالجن خط لعبد الله بن مسعود خطا، وأمره أن لا يبرح أو لا يجاوز هذا الخط، ودخل صلوات الله وسلامه عليه فبلغ رسالة ربه وأدى أمانة ربه، وخرج صلوات الله وسلامه عليه من شرح الصدر مطمئن النفس لم يصب بسوء ولا أذى. المقصود أن الإنسان يتوكل على الله ويعظم اعتقاده في الله جل وعلا أنه النافع الضار، فهذا من توحيد الله، ولا يجوز أن يعتقد في أحد أنه ينفعه أو يضره. ومن سنن الله عز وجل، وهي تكون مكان إشكال عند بعض الناس، أن الله تعالى إذا علم من عبده أنه يخاف من الجن وأن قلبه متعلق بهم أسلمه لهم، فأصبحت حياته والعياذ بالله كلها في قلق، مهما وجد من الطمأنينة فإنها مؤقتة حتى يخذله الله جل وعلا. وهذا من حكم الله. ولذلك الغالب في السحرة والمشعوذين والكهان أن تكون خواتمهم من أشقى ما تكون عليه الخاتمة والعياذ بالله، لأن كل من تعلق بغير الله وكله الله إليه، سواء كان من الجن أو الإنس، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى خور وضعف وذلة. ولذلك كان من الدعاء المأثور الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالله هو الذي يصلح الشؤون، الذي ينبغي أن يكون الخوف والحب والرهبة والرغبة له سبحانه وتعالى دون غيره، والله جل وعلا أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من البدع التي انتشرت في هذه الأيام القريبة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وفيه من البدع ما الله به عليم، وفي هذه الأيام يتم إهداء بعض الأشياء بين الناس، فهل يجوز لي الأكل مما أهدي إلي فيه؟ أولا، المولد يعتبر بدعة، وذلك أنه لا يجوز لأحد أن يعبد الله جل وعلا أو يعتقد الطاعة لله سبحانه وتعالى في أي شيء من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عناه الله بقوله، قوله سبحانه: قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة، على حجة ودليل ومحجة وسبيل من ربي، ليست من الأهواء ولا من الفكر ولا من الاجتهادات ولا من البدع ولا من الضلالات، ولكن من ربي. قل إني على بينة من ربي. وقد توفي رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وقد كملت رسالة ربه وبلغها أكمل ما يكون عليه البلاغ، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمسلم الموفق ينبغي عليه أن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مرية أن الدين كامل، وأن الله ما قبض رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أدى رسالة ربه على أكمل الوجوه. فهذا الذي يفعل من المولد، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الخلفاء الراشدون المهديون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل فعله أئمة السلف في القرون المفضلة؟ لا والله، ما فعله واحد من هؤلاء. فإما أن نكون خيرا منهم أو نكون الثانية، ولا شك أن الثانية هي الواقعة، لأنه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان، ما هو إلا من نحو الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالمنبغي على الإنسان أن يبتعد عن كل شيء لا أصل له في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف وذكر الأهواء والضلالات، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا لكنه كثير. فأمره سألوه الصحابة: لماذا توصنا؟ فقال: عليكم بكتاب الله وسنتي، عضوا عليهما بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالدين واضح بين، وسبيل رب العالمين مشرق نير، ليس فيه شيء من هذه الأهواء ولا من هذه الضلالات. ولذلك لا يشك في أن هذا العمل ليس بقربة، وهو بدعة، مأجور صاحبه غير مأجور، ولا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله ما لا أصل له. وقد ورد في حديث أبي مسعود، وتكلم العلماء على سند، أنه إذا ضرب الصراط على مثل جهنم أن الناس يمشون عليه على قدر أعمالهم، ويعطون النور على قدر ما هم عليه من الطاعة، فمنهم من يعطى النور على قدر أخمص قدمه، يضيء تارة ويطفئ تارة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يوصي هذا الصحابي الجليل: فإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك. إذا أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك، بمعنى لا تفعل في هذا الدين شيء، ولا تقل في هذا الدين بشيء، ولا تعتقد في هذا الدين بشيء إلا بنص من الكتاب أو نص من السنة. وكل ما يكون ناشئا عن هذه الاحتفالات من الإهداء وغيره كله من البدع والمحدثات التي لا يجوز فعلها ولا أخذها، والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الركوع أو تنكيس الرأس عند الاعتذار من خطأ ما ولو كان من باب المزاح؟ الركوع عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، والسجود عبادة. ولذلك قال بعض العلماء، وقد نبه على ذلك غير واحد ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أن الفعل الواحد قد يدخل الجنة وقد يدخل النار، وهو فعل واحد، قد يدخل صاحب الجنة وقد يدخل صاحبه النار. ومثل لذلك بالسجود، قال: فإن كان لله أدخل صاحبه الجنة، وإن كان لغير الله أدخل صاحبه النار، وبئس القرار والعياذ بالله. وهكذا الركوع لله، فإن ركع العبد لغير الله معظم الله فقد صرف ما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، ولا يجوز السجود ولا الركوع إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز فعل هذه الأشياء التي تمس بالعقيدة على سبيل المزاح، فإن أمور العقيدة خطيرة جدا، ولو مزح الإنسان فيها قد تزل قدمه فيخرج من رفقة الإسلام والعياذ بالله. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة العسرة في شدة الحر وأصاب الصحابة ما هم فيه من الضيق، جعل بعضهم يتفكه في السفر بالكلام في القراء، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يميزون قراء الذين يحفظون كتاب الله جل وعلا. فأنزل الله من فوق سبع سماوات جبريل الأمين بالوحي إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، ليس هناك لكم معذرة. يقول الصحابي: فلقد رأيته حافي القدم الحجارة تؤذيه في الحر، في شدة الحر، وهو يمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله إننا كنا نخوض ونلعب، إننا كنا نقطع بهذا الحديث، نتحدث بهذا الحديث حديث الركب. فلا يزيده النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر جد خطير، لا يجوز النسف بهذه الأمور التي تنسى الاعتقاد المجح، له حدود وله ضوابط لا ينبغي الإنسان يجاوزها ولا يتعدى حقها. فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. وهذا سائل يقول: قرأت في أحد الكتب عبارة عدالة السماء، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا يجوز نسبة العدالة إلى السماء ولا إلى الأرض، ولكن تنسب العدالة للحكم العدل الذي يقول الفصل جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا يجوز نسبتها لا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى أحد على الكمال إلا لله وحده جل جلاله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالعدل لله جل وعلا، ولذلك يعني نسبتها إلى السماء من الخطأ، ونسبتها إلى الأرض من الخطأ، ولكن تنسب للمخلوق بقدر، كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، أي إمام عادل. فالعدل ينسب للمخلوق لكنه بقدر، لكن العدل على الكمال للواحد المتفرد بالعزة والجلال، فهو الذي يوصف إليه. وأما عدالة السماء وشاءة الأقدار كلها من العبارات الدخيلة التي أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين. أقوال المسلمين وأقلامهم وألسنتهم نظيفة ليس فيها إلا توحيد الله وصرف الأمور لله جل وعلا، بريئة من الدخل والدخن الذي أدخله أعداء الإسلام عليهم. العبارة الحقة تقول: عدالة الله جل وعلا، والله العدل، وهذا حكم الله، وهذا قدر الله، هذا هو الذي ينبغي. ينبغي أن تكون الألسن النظيفة من هذا الدخل وهذا الخبث الذي أدخله أعداء الإسلام على أقلام المسلمين وعلى أفكارهم، فأصبحت ملوثة إلا من رحم ربي وقليل ما هم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. أذكر ذات مرة أنني كنت مع رجل من حفاظ كتاب الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نتكلم عن موضوع وإذا به يقول: من سخريات القدر. الرجل يحفظ كتاب الله عز وجل وكبير في السن ورجل له معرفة، وإلا إذا به يقول: من سخريات القدر. لماذا؟ لأنها شاعت على ألف كثير من الناس هذه العبارات الدخيلة، فأصبحوا لا يميزون بين غثها وسمينها. من سخريات القدر، القدر من الذي كتبه؟ من الذي أمر به الله جل جلاله في حديث أحمد في مسنده: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب، حتى القلم ما يستطيع أن يجري إلا بأمره سبحانه وتعالى. قال: أكتب، قال: ما يعني من الذي أكتب؟ قال: أكتب، فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. هذا كله من الذي كتبه؟ من الذي أمر به سبحانه وتعالى؟ هو الله. فإذا قال من السخريات، يعني الأمور التي توجب السخرية بالقدر والعياذ بالله، إذا سخر بالقدر سخر بالله جل جلاله. فقلت يا هذا لقد قلت كلمة يعني تكاد السماوات تنهد من أجلها. من سخريات القدر معناه من السخريات بالله جل جلاله، لأن القدر ما هو إلا من الله، والله هو المقدر وحده لا شريك له. هذه من العبارات التي هو من حفاظ كتاب الله وجلس يبكي من مرارة ما علم إيش معنى هذه العبارة. فينبغي الإنسان نظف لسانه، وأوصي خاصة الشباب الأخيار أن تكون أقوالهم منضبطة مع أقوال الكتاب والسنة، دائما تكون عباراتك منضبطة مع الكتاب والسنة، وتكون كل عبارة تريد أن توجه بها الناس أو تقولها في المجلس أو في الحديث قبل أن يلوكها اللسان تعرضها على كلام الله الواحد الديان، فإن وافقت قلتها وهو القول العدل، وإن خالفت لفظتها وتركتها واستبدلت ما هو خير لها خير منها قبل أن يرى العبد ما نطق به لسانه واعتقده جنانه. والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل ورد أن من قال البسملة 23 مرة تعمل على كشف الكرب وتجذب له البركة؟ وهل تحديد ورد معين لذكرها له أصل؟ الله المستعان، الله أكبر، سبحان الله. كتاب الله مليء بالأدعية بالكربات والشدائد ومليء بالمنهج، يعني كم في من قصص الصالحين والأنبياء الذين نزلت فيهم الشدائد والكربات جماعات وأفراد، ورسم الله المنهج السوي والصراط المستقيم الذي ينبغي على كل مكروب أن ينتهج. ثم في السنة كم فيها من الأدعية ودعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وفيها أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عند كربه صلوات الله وسلامه، وأدعية الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كل هذا يترك للأهواء ويترك للآراء، نسأل الله السلامة والعافية. إن ذكرت البسملة 23 مرة حصل كذا وكذا، وإن قلتها 70 مرة حصل كذا وكذا، وإن قلتها بعد الفجر حصل كذا وكذا، وإن قلتها بعد العصر ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. من هذا الذي يجرؤ على أن يتكلم في دين الله جل وعلا بدون بينة؟ يعني أي جرأة أعظم من أن الإنسان يأمر الناس في الكروبات بغير ما أمر الله به؟ لا يجوز للمسلم. إذا جاءك المكروب أو سألك إنسان دهمته خطوب فدل على منهج الكتاب السنة، دل على أدعية الكتاب، أدعية الأنبياء والصلحاء، وكذلك الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب. حتى المديون الذي أصابه هم الدين أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء، وهو حديث أبي أمامة المعروف. المقصود ما ترك لنا الشرع شيء، الكتاب والسنة ما تركت شيء، ولله الحمد المنة. وكل هذا يعرض عنه، نسأل الله السلامة والعافية، إلى الآراء والأهواء. فنعوذ بالله من مزلات الأقدام، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي يفعل من أخذ أعداد حروف البسملة أو حروف غيرها من الأذكار وأمر الناس بتردادها في الأسحار أو في الأوقات الأخرى، كل ذلك من البدع، وكل ذلك مما لا أصل له في الشرع. وإذا فعله الإنسان فإنه يأثم بإحداثه في دين الله ما ليس منه، ولا يجوز لأحد. قد يقول قائل: طيب هذا ذكر. نقول: نعم ذكر، ولكن الذكر على الهيئة المخصوصة بالاعتقاد المخصوص يعتبر إما قربة وإما يعتبر على صاحبه، إما قربة وإما أن يكون والعياذ بالله سيئة ووزر على صاحبه. فلا يجوز لأحد أن يذكر بورد مخصوص على هيئة مخصوصة أو عدد مخصوص أو في زمان مخصوص إلا بنص من الكتاب أو السنة، وهذا الذي ذكر ليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة. والله تعالى سابقكم الله. فضيلة الشيخ: نقوم ببعض الأعمال الصالحة ولكن يلبس علينا الشيطان فنظن أنها رياء، ويلتبس الأمر علينا ولا نشعر بالخشوع، ونفكر بمن ينظر إلينا من الناس، فبماذا تنصحنا؟ إذا دخل الإنسان في العبادة فإن من أعظم الأمور التي تعينه على إخلاصها لله جل وعلا أن يذكر الآخرة دائما: لا تعمل عمل إلا والجنة والنار بين عينيك. هذه من الأمور التي تجعل الإنسان يخلص الله جل وعلا فيفر من نار الله إلى جنته وعظيم رحمته. فإذا وجدت في قلبك أن شيئا من شعاب القلب انصرف إلى مخلوق أو إلى نظر أحد من الناس فاتق الله في نفسك، فإن هذا الرياء، والرياء يوجب حبوط العمل والعياذ بالله. حتى ورد في الحديث واختلف في إسناده أن الله إذا أقام العبد المرائي بين يديه عرضت حسناته، فقال الله عز وجل: اذهب فخذ أجرك ممن رأيتنا، خذ أجرها وثوابها ممن عملت له، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنسان أن يجتهد في إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يكون القلب نقيا لله سبحانه وتعالى، ليس فيه لأحد غير الله حظ ولا نصيب، فهذا من أعظم التوفيق. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحملون أولا هم التوفيق للصواب، فإذا رزقوا الصواب في القول والعمل حملوا هم الإخلاص فيه، فإذا رزقوا إخلاص ذلك العمل حملوا هم كتم ذلك العمل وعدم إخبار الناس به حتى يكون خالص لوجه الله جل وعلا، ثم حملوا هم القبول من الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يجتهد، فإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا الخطأ فاستغفر الله ثم تب إليه، والله يقبل توبة التائبين ويمحو ذنوب المسيئين، والله تعالى أعلم. الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تقوي إيمان العبد بالله وتحقق له كمال الإيمان وتبعده عن كل ما يدور في نفسه من شكوك ووساوس؟ أعظم الأسباب تلاوة كتاب الله مع التدبر، فمن رزقه الله تلاوة القرآن والإكثار من هذه التلاوة مع التدبر والفهم فإنه سيكون من أكمل الناس إيمانا. وإذا تلوت كتاب الله بقلب متدبر فإن القلب يصبح كالوعاء لهذا الغيث من السماء، لأن القلوب كالأوعية وكالأرض الطيبة، فإذا جاءها ماء الوحي أنبتت، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن أراد أن يحيي الله قلبه بالإيمان فليكثر من تلاوة القرآن، وليقف أمام آيات القرآن رغبة ورهبة، فإذا سمع الله عز وجل يذكر الجنان طار فرحا إليها وشوقا، وإذا سمع آيات تذكر فيها النيران فزع منها وخاف منها كأن زفير جهنم بين أذنيه. يتلو كتاب الله بكل تدبر وتأمل، هذا الكتاب الذي جعل الله فيه خبر من قبلنا وفصل ما بيننا ونبأ ما بعدنا، فمن تدبره أورثه الله الإيمان، بل أورثه أعلى مراتب الإيمان وهو اليقين. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم تلاوته وتدبره. الأمر الثاني قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف أمام تلك المواقف التي تزيد من إيمان العبد، يوم آذاه الناس وصبر واحتسب، ويوم فتحت عليه الدنيا فكان أزهد الناس وأعف منها وأعف الناس عنها، فيزيد ذلك العبد تعلقا بالله سبحانه وتعالى. يوم كان عليه الصلاة والسلام في الأذية والمهانة وإن كان في كرامة في الحقيقة، ثم إذا به عليه الصلاة والسلام في عزة ورفعة من الله جل وعلا، فيزداد العبد إيمان بأن المعاملة مع الله دائما رابحة، وأنه إذا قوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى وقويت صلته به سبحانه كفاه. النقطة الثالثة قراءة سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومواقف الصدق التي وقفها ذلك الرعيل المبارك مع نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، يوم خرج الواحد منهم وروحه في كفه يبذلها فداء لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف تحيي في القلوب الإيمان وتجدد معاهد اليقين في هذه القلوب وتغسل ما عليها من الران والذل والخور. فقراءة سيرة السلف الصالح رحمه الله واستلهام المواقف، الوقوف أمام المواقف العظيمة الجليلة التي تدل على الإيمان واليقين بالله عز وجل، هذه من أعظم الأسباب التي تزيد في الإيمان. كذلك أيضا من أسباب الإيمان غشيان حلق الذكر وزيارة العلماء والأنس بالصالحين وحبهم وودهم، وكذلك توقير العلماء، فإن العبد إذا أحب العالم وتودد إلى أهل العلم واقترب منهم زادوه من الحكمة، والحكمة تزيد من الإيمان، فإن الله جعل العلماء أمناء على دينه وجعل فيهم علم الكتاب والسنة ووصفهم بأنهم راسخون وأنهم عالمون بكتابه وسنة نبيه، فصحبتهم والأنس بهم والقرب منهم كل ذلك ما يزيد الإيمان، كما أن البعد عنهم ومعاشرة الجهال تضعف الإيمان في القلوب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، والله تعالى. فضيلة الشيخ، وردت عدة أوراق من كثير من الإخوة يطلبون فيها تكثيف هذا الدرس المبارك، وهذه ورقة من تلك الأوراق. يقول الأخ: فضيلة الشيخ، لقد فرحت والله عندما أعلنت هذا الدرس المبارك، ولكن الذي أحزنني أنه مرة في كل شهر، وأرجو من الله أن تكون على الأقل مرتين في الشهر، وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله وأسكنكم فسيح جناته. جزاك الله خيرا، إن شاء الله نحاول. والله أنا الحقيقة خاصة إذا بدأت الدراسة أكون مضغوط جدا، إذا كان بودي أن يكون حتى لو يوميا، ما أحد يمل. الحقيقة أفضل وأعز العلوم عند الله عز وجل هو هذا العلم المبارك، لكن ما أدري إذا كان يسر الله وابتدأ العام وجدت فرصة أن يكون أسبوعيا، إن شاء الله يكون أسبوعيا، وإن كان دون ذلك إن شاء الله أحاول بإذن الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا بد في التلاوة من تحريك الشفتين، فما حكم من صلى الظهر وقرأ ولم يحرك شفتيه؟ وأيضا إذا لم يحرك شفتيه في التسبيح في الركوع والسجود، فما حكم صلاته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن تحريك الشفتين به تتحقق القراءة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقول اقرأ يدل على أنه يكون باللفظ المسموع، وذلك باللفظ لا بنفسه. فقوله ثم اقرأ يدل على لزوم القراءة التي تكون باللفظ لا بحديث النفس. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن مجموع هذه النصوص الكتاب والسنة التي دلت على لزوم القراءة، وأنه لا يكفي أن يقرأ الإنسان داخل نفسه، ومن قرأ داخل نفسه لم يصدق عليه أنه قد قرأ، وتلزمه إعادة الصلاة. والله تعالى أعلم. أنا الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته أول مرة طلقة واحدة، ثم راجعها في أثناء العدة، ثم طلق الطلقة الثانية ثم راجع في أثناء العدة أيضا، ثم طلق الثالثة ثم راجع في الثالثة في أثناء العدة، فماذا عليه؟ وهل تحرم عليه زوجته بعد الطلقة الثالثة أم لا؟ ما في رجعة بعد الطلقة الثالثة، لا يمتلك الزوج ارتجاع زوجته بعد الطلقة الثالثة، وقد حرمت عليه. فإن راجعها كما زعم ووطئها فهو وهما زانيان والعياذ بالله. وإن كان يعلمان الحكم ووطأ فإنهما يعتبران في حكم، يعتبر هذا الوطأ زنا، ويسري عليه ما يسري على أحكام الزنا. فإن كانت عندهم شبهة قالوا نظن أنه يمتلك الرجعة ما دامت في العدة، فهذا يعتبر شبهة تدرى عنهم الحد. لكن لو قال: أنا أعلم أن الطلقة الثالثة تحرم، ووطئ بعد الطلقة الثالثة في أثناء عدتها أو بعد عدتها، فهذا هو الزنا، فلا شك أنه يقام عليه حكم الزاني ويعتبر زانيا. وكذلك المرأة إذا طاوعت ورضيت بذلك، هذا بالنسبة لحكم. فمن طلق ثلاثا على هذا الوجه المذكور في السؤال فقد حرمت عليه، كما قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط في حلها بعد نكاح الزوج الثاني أن يطأها الزوج الثاني. فلو عقد عليها ثم طلقها فإن هذا العقد لا يكفي في الحكم بكونها حلالا للزوج الأول، فلا بد من وطئها وحصول الوطئ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والله تعالى أعلم.